ذكر الله تبارك وتعالى هو أعظم ما نطق مخلوق به على هذه الأرض الصماء، وهو أسمى ما تغنى به طائر في جو السماء، وهو أزكى وأعلى ما ناجى الحوت به ربه في جوف الماء. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يقول أحد السلف: ما أسمع إلى ترنيم طائر أو خرير ماء أو قعقعة رعد إلا أجدني مرددة كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. العبد ينسى ذكر ربه تبارك وتعالى وهو المأمور بذكره عز وجل، بل وصف الله تعالى أولي الألباب بقوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فاذكروا الله عباد الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، بل تعالوا لندرب أنفسنا على الإكثار من ذكر ربنا تبارك وتعالى في هذه الأيام الطيبات المباركات، كي نستقبل شهر الصيام والقيام بذكرنا لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى ذكرا عظيما. والذكر عباد الله ليس له حد معلوم كما يظن البعض، فالذكر بابه مفتوح على مصراعيه أناء الليل وأطراف النهار. اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكر ربك في الصباح وفي المساء، اذكر ربك عند كل قول أو كل فعل تقوم به في هذه الحياة. إن أكلت، إن شربت، إن لبست، إن دخلت، إن خرجت، إن قمت بأي عمل من الأعمال، ستجد فيه أنك تذكر الله تبارك وتعالى ذكرا مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك الذكر فيه ما هو مقيد وفيه ما هو مطلق. الذكر المطلق أن تذكر الله في أي وقت وبأي طريقة ما دام ليس فيها بدعة أو ليس فيها ضلالة. أما الذكر المقيد فهو أن يتقيد أحدنا بما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا مثلا أننا إن قلنا كذا وكذا من الأذكار ثلاثة كان لنا كذا وكذا، وإن قلناها سبعة أو قلناها عشرة وهكذا. من سبح الله 100 مرة سبحه 70 مرة، من قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 10 مرات كان له بها كذا وكذا. الكلام في هذا يطول شرحه، فهذا يسمى بالذكر المقيد. لا يجوز لأحدنا أبدا أن يتألى على الله أو أن يزايد على رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول: وأنا أزيد، النبي علمني أن أقولها 10 وأنا سأقولها 15 أو سأقولها 20 أو نحو ذلك من الأمور. لا، هذه بدعة من البدع، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك لا يتألى أحد على الله تبارك وتعالى ويقول: الذكر الفلاني أنا جربته 950 مرة، ثم يأمر الناس بذلك أو يوصي الناس بذلك، بل يؤكد للناس أنهم إن قالوا هذا الذكر كذا وكذا من المرات سينالهم كيت وكيت من النعيم أو الرخاء أو الصحة أو العافية أو نحو ذلك من الأمور. هذه بدعة من البدع يا عباد الله. فإن قال قائل: إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يسبح الله عز وجل في الليلة 1000 تسبيحة، أقول نعم، ورد ذلك عن أبي هريرة، لكنه فعل ذلك لنفسه، لم يأمر الناس به ولم ينشره بين الناس ويدعي أنكم إن فعلتموه وجدتم وإن لم تفعلوه حرمتم. لم يفعل ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاذكروا الله يا عباد الله، فبذكركم لله تطمئن قلوبكم، حيث يقول ربكم تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكر الله تجد الله معك يا عبد الله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. إذا أردت أن تعيش في معية الله فاذكر الله، إذا أردت أن ينجيك الله تعالى من الكربات، من المهالك، من الأزمات، فاذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا، وسبحه بكرة وأصيلا، وأقبل على شهر رمضان وأنت لله عز وجل من الذاكرين.